عند السيبوي هو ايش؟ هو المعرف والاصل. والهمزه جيء بها توصلا الى النطق بالساكن. ها هو يقول كذا سبحان الله سبحان الله. تجد ان كلامهم عند التطبيق العملي تجد لكلامهم رائحه صحه ودليل احيانا كذا. فاحيانا تجد ان السيبوي لما قالها تجد ان هذه الهمزه في المعرفه تجدها يسقط في النطق احيانا. ها فعلى هذا تكون زائده. وهذا تقول بعدها انما جاء بالهمزه لتوصل النطق به فقط. فتجد رائحه لصحه قول سيبوي بان الاصل في التعريف واللام فقط من جهه النطق فقط. من القوم ها الهمزه ما وجدناها في النطق ونحن في مقام نحتكم فيه للالفاظ ما وجدنا في النطق. لكن سبحان الله لو نظرت الى كلام ايش اسمه الى كلام الخليل الذي يقول بان ال اصليه ينبغي ان تكون محققه تجد ان كلامه من جهه ان الهمزه هذه وان سقطت في الدرج في النطق ويحتج بسيبوي بانه ليس باصل نجد ان هذه الهمزه في الدرج سقطت مع سقوطها في النطق لا بد من اعتبار وجودها. لا بد ايش؟ من اعتبار وجودها في العقل اولا ثم في الخط. اذا فتتجاذب الادله بين الائمه. وهذا بعض هذه المسائل يحتاج لترجيح وكذا، وبعضها لا سيما في هذا ما في كثير فائده لانه لكن يدل العلم يدل العلم. لكن لو نظرت الان تجد ان ما خلق الخليل من حيث الجمله اقرب رايت. وذلك لان وقوع التعريف او حصول التعريف بال انما حصل بهما. ما نقول حصل باللام وحده وان كان اللام يعني قويا وكذا، لكن ما نقول باللام وحده ولا بالهمزه وحده. وعليه فنقول يا سيبوي انت تقول دليلك ان الهمزه هذه تسقط في النطق او في الدرج. نقول نعم، سقوط الهمزه في الدرج في النطق لا يدل على سقوطها في الحقيقه والتقدير، لا يدل على ذلك كما قال بعض شيوخنا. ونفي الاعتراض انه لم يخرج همز درجي عن كونه بعض درجي. إذا قلت أدرجي درجي أدخلي مثلا، فهذه الهمزة سقط في النطق ولا يدل على أنها ليست من أصل الكلمة، لأن سقوطها في من اللفظ لو عملنا به في الحقيقة وقلنا هي غير موجودة البتة فإن الكلمة لا يكون له معنى أيضا. ها لا يكون له معنى أيضا. نعم انتهى. Thank you.